في كسروان وبالتالي عن 120 كيلومترا. إذن جيش الاحتلال أيضا يعمق هذه المناطق، أيضا ليست من المناطق التي كانت تستهدف سابقا. كنا نتحدث دوما عن مناطق البقاع ونتحدث عن مناطق جنوب لبنان، كان هذا هو الأسلوب الاستهداف التقليدي بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبنك الأهداف بالنسبة لجيش الاحتلال كان يتحدث عن جنوب لبنان، عن ترسانة حزب الله الصاروخية، وأيضا الترسانة الاستراتيجية بالنسبة للصواريخ.